رحل بغير وداع رحل رحل بغير عناق رحل ها له صوت الثكالى والأنين ومضى يرتجي نصرا لدين لم يطيق عيش الرفاهة والخنوع أو يرتضي ذلك الذل المهين سار ينشد قائلا أين الرجال سرت وحدي وربي يا خير معين زال ضيقي زال عسري والهموم وأريد الجنة الوعد المبين اذكروني بالدعاء كل حين أن أنال شهادة في الصادقين رحل بغير وداع رحل رحل بغير عناق رحل